الدرس الخامس: الثري يبتكر سبل الحصول على المال. الفصل السادس: الدرس الخامس: الثري يبتكر سبل الحصول على المال. ليلة البارحة توقفت عن الكتابة للاستراحة، وذهبت لأشاهد أحد البرامج التلفزيونية، والذي دار عن تاريخ شاب يسمى ألكسندر جراهام بيل. كان بيل قد سجل لتوه براءة اختراع الهاتف، وكان يعاني ضغوطا متزايدة لما للطلب على اختراعه الجديد من إقبال بالغ، ولحاجته لشركة أكبر من شركته توجه إلى صرح عملاق ذلك الوقت، وهو شركة ويسترن يونيون، طالبا منهم شراء براءة اختراع وكذلك شركته الصغيرة. ولقد أراد $100,000 لقاء الصفقة عن كاملها، لكن رئيس ويسترن يونيون هزأ به ورده مخذولا وقال له إن السعر مبالغ فيه. أما باقي القصة فمعروفة من التاريخ. إذ انبثقت صناعة بمليارات الدولارات، وكان ميلاد الشركة AT&T، وتلا قصة ألكسندر جراهام بيل مباشرة ورود الأخبار المسائية. وكان مما احتوته الأخبار قصة أخرى عن تقليص إحدى المنظمات المحلية لحجمها. كان العاملون المسرحون غاضبين وتذمروا من ظلم ملاك الشركات، وكان أحد المديرين المسرحين والبالغ من العمر 45 عاما مصطحبا لزوجته وطفليه، واقفا عند المصنع متوسلا للحراس أن يدعوه ليتحدث إلى الملاك أن ينظروا في أمر تسريحه، فلقد ابتاع لتوه منزلا ويخشى أن يفقده. وفي خضم هذا ركز المصور على توسلاته ناقلا إياها للعالم بأسره ليراها، ودون حاجة للقول فقد جذب المشهد اهتمامي. لقد احترفت التدريس منذ عام 1984، وبينما مثل التدريس لي خبرة ومكافأة عظيمتين، كان يمثل أيضا مهنة مزعجة، لأنني إذ علمت آلافا من الأفراد رأيت شيئا مشتركا بينهم جميعا بمن فيهم أنا. فلدينا جميعا إمكانات عظيمة وبوركنا بعطايا شتى، لكن ما يثنينا جميعا عن تحقيق ما نصبو إليه هو درجة ما من درجات الشك في الذات. فليس الافتقار البالغ للمعلومات التقنية هو ما يكبلنا، ولكن نقص الثقة بالذات هو ما يفعل ذلك، وهو فينا جميعا ولكن على درجات. يعرف أغلبنا فور انتهائه من المدرسة أن مدار النجاح في الحياة ليس متوقفا على الدرجة الجامعية ولا الدرجات الحسنة، ففي الحياة الواقعية بعيدا عن الأكاديميات يتطلب منك تحقيق النجاح شيئا أكثر من الدرجات الحسنة. هذا الشيء ينعته الناس بالشجاعة أو الجرأة أو التهور أو التبجح أو البراعة أو العناد أو الذكاء الحاد. فهذا العامل أيا كان اسمه هو الذي يحدد في النهاية مستقبل الفرد أكثر مما تحدده له درجاته المدرسية. وفي داخل كل منا واحدة من هذه الخصال اللامعة للشجاعة الجريئة، كما أن هناك جانباً آخر لهذه الشخصية، وهي شخصية الذين يجثون متوسلين إن تطلب الأمر منهم ذلك. فبعد عام من الحرب في فيتنام كطيار للمارينز، عرفت معرفة لصيقة بوجود كلا هاتين الوجهين في داخلي، وما من أحد منهما خير من صاحبه. وكمعلم أدركت أن الخوف الزائد ونقص الثقة بالنفس هما ما يحطاني من تفوق المرء. ولكم حطم قلبي رؤية طلبة يعرفون الإجابات لكنهم يفتقرون إلى الشجاعة في قولها. وفي أغلب الأحيان ليس الذكي هو من يفوق أقرانه في الحياة الواقعية، بل العنيد منهم هو من يفعل ذلك. يتطلب تفوقك المالي طبقا لخبرة الشخصية كلا من المعرفة الفنية والشجاعة. فإن كان خوفك شديدا فسيقمع عبقريتك، ولهذا أحث الطلبة في فصول الدراسية على تعلم خوض المخاطرة وأن يكونوا عنيدين، وأن يدعوا العبقرية فيهم تحيل خوفهم قوة وتألقا، لكن تشجيعي لهم هذا وإن نجح مع بعضهم لم يزد على أن أخاف البعض الآخر. ولقد أدركت أنه بالنسبة لأغلب الناس وعندما يتعلق الأمر بالمال يفضلون خوض اللعبة من الجانب الآمن، فكان لزاما علي طرح أسئلة مثل: لما قد تخوض المخاطرة؟ لما أضيق نفسي بترقية الذكاء المالي؟ ولما علي أن أتثقف ماليا؟ ومن ثم أجيب: فقط ليصير في يد المزيد من الخيارات. إن هناك تغيرات عظمى قبالتنا، كما جرت أحداث قصة جراهام بيل التي استهللت بها حديثي، أرى أنه سيكون هناك في السنوات القادمة أناس كثيرون على شاكلته، وسيكون هناك مئات من الناس مثل بيل جيتس، وشركات تحقق نجاحا عظيما مثل مايكروسوفت تنشأ في كل عام وفي كل مكان في العالم، كما سيكون هناك العديد من الإفلاسات وعمليات تسريح العاملين وتقليص العمالة. فلما تزعج نفسك إذن بترقية ذكائك المالي؟ الحق أنه ليس بوسع أحد الإجابة عن هذا السؤال سواك، ولكنني أستطيع أن أخبرك بإجابته عن نفسي، إذ إن الوقت الذي أستغرقه في القيام بذلك يكون أشد الأوقات إثارة وإفعاما بالحياة. ولمعرفتي كنت لأرحب بالتغيير بدلا من أن أقاومه وأنأى عنه، وكنت ليشوقني جني الملايين أكثر من ميلي للقلق على ألا أتحصل على علاوة. فالحقبة التي نعيشها الآن هي أشد الحقب تشويقا وعلى غير سابق مثال في تاريخ عالمنا، وبعد بضعة أجيال من اليوم سينظر الناس خلفهم إلى حقبتنا هذه معلقين عليها بأنها حقبة كانت مثيرة، فقد شهدت موت القديم وميلاد الجديد، وكانت مليئة بالتقلبات العظيمة وكانت مشوقة حقا. فلماذا إذن تضايق نفسك بترقية ذكائك المالي؟ الإجابة هي: لأنك إن فعلت فسوف تصير إلى ازدهار عظيم، أما إن لم تفعل فستنقلب هذه الحقبة إلى حقبة مروعة، إذ ستصير زمنا لرؤية أناس يحثون على السير إلى الأمام فيما يتشبث آخرون بأطواق الحياة البالية. منذ 300 عام مضت كانت هناك أرض ثرية، فمن تملك هذه الأرض صار ثريا هو الآخر. تلا ذلك قيام مصانع وضخ إنتاج، وسطعت شمس على البلدان المنتجة، وحاز الصناعيون الثروة. أما اليوم فالثروة هي المعلومات، والشخص الذي يحوز المعلومات الطازجة في أوانها هو الشخص الذي يحوز الثروة. والمشكلة هي أن المعلومات تضرب بأجنحتها في كل مكان بالعالم حولنا في سرعة البرق، ولن يعود بالإمكان تحجيم الثروة الجديدة بالحدود الإقليمية كما حدت الأراضي والمصانع من قبل، وستضحى التغيرات أسرع وأعمق، وسيزداد عدد الذين يحققون ثروات بالملايين زيادة عظيمة، وسيكون هناك أيضا من يخلف في مؤخرة الركب. إنني أرى العديد من الناس يعانون اليوم ويعملون بكد أكبر، لا لشيء إلا لأنهم ببساطة يتشبثون بالأفكار العتيقة، فتراهم يودون أن تجري الأشياء على منوالها القديم ويقاومون التغير. وإنني لا أعرف أناسا يخسرون وظائفهم أو منزلهم فألومون التقنية أو الاقتصاد أو ينحون حزانا باللوم على رؤسائهم في العمل، لأنهم يفشلون في إدراك أن المشكلة قد تكون فيهم هم. فالأفكار القديمة هي بند الخصوم المحاسبية الأكبر، وهي من الخصوم لأنهم ببساطة يفشلون في إدراك أنه بينما كانت فكرة أو أسلوب القيام بشيء ما أصلا بالأمس، فإن الأمس قد ولى. في ظاهرة أحد الأيام التي كنت أتحدث فيها للبعض عن الاستثمار مستخدما لعبة اخترعتها، لعبة التدفق النقدي، أحضرت صديقة لي إحدى صديقاتها لتشارك في فصلي. كانت صديقة صديقتي هذه قد طلقت حديثا وضعضعتها تسوية طلاقها هذا، وصارت تبحث بعدها عن بعض الإجابات، وظنت صديقتي أن فصلي الدراسي قد يقدم لها عونا في ذلك. كنت قد صممت اللعبة بحيث تعين الأفراد على تعلم فهم طبيعة المال، وفي خضم اللعبة يتعلمون طبيعة التفاعل بين بيان الدخل وقائمة الميزانية، فيتعلمون كيف يجري التدفق النقدي بين الاثنين، وكيف السبيل لتحصيل الثروة من خلال الجد في زيادة التدفق النقدي الشهري من خانة الأصول إلى النقطة التي يتجاوز فيها هذا التدفق نفقات الفرد الشهرية. ففور تحقيقك لهذا فستصير قادرا على التفلت من سباق الفأر وتبرز للحلبة الأمامية. وكما سبق وقلت، هناك بعض الناس تتملكهم كراهية اللعبة، والبعض الآخر يحبها في حين تخفى حكمتها على آخرين. وهذه المرأة قد فاتتها فرصة ثمينة لتتعلم شيئا، ففي الجولة الافتتاحية سحبت بطاقة مزخرفة بداخلها قارب، وإذ كانت تشعر بالسعادة في مستهل اللعبة قالت: يا للحظ، لقد كسبت قاربا. ثم فترت همتها في اللعب بعد أن حاولت صديقتها إفهامها مغزى الأرقام المدرجة ببيان دخلها وقائمة الميزانية الخاصة بها. وقد فترت همتها في اللعب لأنها لم تقبل على الحساب يوما، وظل سائر رفاقها في اللعب على ذات الطاولة منتظرين ريثما انتهت صديقتها من إفهامها العلاقة بين بيان الدخل وقائمة الميزانية والتدفق النقدي الشهري. وفجأة وعندما أدركت معنى الأرقام، أدركت كيف يلتهمها قاربها حية. ولاحقا أثناء اللعبة مرت بأطوار التسريح وولادة الطفل، فكانت لعبة مروعة بالنسبة لها. وبعد انتهاء الفصل أتتني صديقتها لتخبرني بأنها محبطة، فقد أتت إلى لقائي لتتعلم شيئا عن الاستثمار، ولم ترقها فكرة استغراق هذا الوقت الطويل في لعبة سخيفة. وانتوت صديقتها بأن تطلب منها التمعن لترى إن كانت اللعبة قد كشفت لها عن نفسها شيئا أم لا. وحين جرى سؤالها عن هذا طلبت استعادة مالها، وقالت إن فكرة كشف اللعبة عن شيء في نفسها لهي فكرة سخيفة، فرد إليها مالها سريعا وغادرت. لقد جنيت الملايين منذ عام 1984 ببساطة من خلال القيام بما لم يقم به النظام المدرسي، إذ إن ما يحدث في المدرسة هو أن المعلمين يحاضرون، لكنني كطالب كرهت المحاضرات، وسرعان ما كان يتملكني السأم منها ويتشتت عقلي. وشرعت منذ عام 1984 في تعليم الناس من خلال الألعاب والمحاكاة، وطالما شجعت الطلبة البالغين أن ينظروا للعب باعتباره إفصاحا عما يعرفونه وتعريفا لهم بما هم في حاجة لتعلمه. والأهم من ذلك كله أن اللعبة تفصح للمرء عن سلوكه، فهي أداة فورية للتغذية المرتدة، فبدلا من أن يقوم محاضر بإلقاء محاضرة تمدك اللعبة بتغذية مرتدة شخصية ومفصلة عنك. وقد حدث أن اتصلت بي صديقة المرأة التي غادرت لتعرفني بأن صديقتها قد تحسنت وهدأت، وفي غضون الفترة التي استغرقتها لتهدأ كان في وسعها أن تتلمس بعض العلاقة بين اللعبة وبين حياتها. ورغم أنها لا هي ولا زوجها اقتنيا قاربا، إلا أنهما قد اقتنيا كل ما يمكن تخيله من أشياء أخرى. لقد كانت هذه المرأة غاضبة من طلاقها لأن زوجها قد تركها لأجل امرأة أصغر سنا، ولأنهما بعد انقضاء 20 عاما في ظل زواجهما لم يكونا سوى قلة من الأصول، وهكذا لم يكن ثمة ما يقتسمان فيه بعد طلاقهما. وبعد أن مثلت لهما 20 عاما من الزواج متعة غير متناهية، كان كل ما قام بجمعه هو بضع بطاقات. لقد أدركت أن غضبها من معالجتها أرقام بيان الدخل والميزانية قد تولد من الإحراج الناشئ عن عدم فهمها، فلقد آمنت بأن الأدوات المالية هي وظيفة الرجل، ففيما استبقت هي لنفسها تدبير المنزل والترفيه تولى الرجل مسألة المال، لكنها الآن أضحت متيقنة من أنه ظل على إخفائه المال منها طيلة السنوات الخمس الأخيرة من زواجهما، وكانت هي غاضبة من نفسها من عدم إدراكها لأين كان المال يذهب، بنفس قدر غضبها من جهلها بشأن وجود المرأة الأخرى في حياته. وكما هي الحال في اللعبة التي ابتدعتها، دوما ما يمدنا العالم بتغذية مرتدة فورية، وبإمكاننا أن نتعلم الكثير إن تكيفنا وإياه أكثر. ففي ذات يوم ليس بالبعيد تذمرت من زوجتي لظني أن المنظفات قد أدت لصغر بنطالي، فابتسمت زوجتي بلطف ولكمتني في معدتي لتفهمني أن البنطال لم يصغر حجمه، بل إن حجمي أنا هو الذي تضخم. وبالمثل قمت بتصميم لعبة التدفق النقدي، بحيث تمنح كل لاعب تغذية مرتدة عن نفسه، وكان القصد منها هو منحك خيارات، فإن قمت باختيار بطاقة القارب لكنها تؤدي بك إلى الدين، فسيراودك السؤال ما الذي يسعك فعله الآن؟ وما عدد الخيارات المالية المختلفة التي يمكنك التوصل إليها؟ فهذا هو الغرض من اللعبة، تلقين اللاعبين طريقة التفكير والتوصل لخيارات مالية مختلفة. ولقد شاهدت 1000 شخص يلعبون لعبتي هذه، وكان الذين يخرجون سريعا من سباق الفأر هم أولئك الذين يفهمون الأرقام ولهم عقول مالية ناصعة يتوصلون بها لخيارات مالية مختلفة، أما الذين يستغرقون وقتا طويلا فهم غير المعتادين على الأرقام وغاب عنهم فهم قوة الاستثمار. وهكذا تجد أن الأثرياء هم المبتكرون والذين يخوضون مخاطر محسوبة. لقد كان هناك أناس يلعبون لعبة التدفق النقدي وجنوا مالا وفيرا في اللعبة، لكنهم لم يكونوا يعرفون ماذا يفعلون به، وأغلبهم لم يحقق النجاح المالي في حياته الحقيقية. أما سائر اللاعبين فبدأوا بالتراجع حتى وإن كان بحوزتهم المال، وهذا الأمر صحيح أيضا في الحياة الفعلية، فهناك الكثير من الأشخاص الذين بيدهم وفرة من المال لكنهم لا يحرزون أي تقدم على الصعيد المالي. يتماثل كل من تقييد خياراتك والتشبث بالأفكار القديمة. فلدي صديق منذ أيام الدراسة بالمدرسة العليا يعمل الآن في 3 وظائف. هذا الصديق كان منذ 20 عاما أثرى رفقاء دراستي، وعندما توقفت زراعات السكر المحلية أصاب الشركة التي كان يعمل فيها ما أصاب الزراعات، ولم يرد على ذهنه سوى بديل أوحد، هو البديل العتيق، أن أعمل بكد. ولقد تمثلت المشكلة في أنه لم يستطع العثور على وظيفة مماثلة تمنحه أقدميته في الشركة القديمة، ونتيجة لهذا كانت مؤهلاته الوظيفية تفوق الوظائف التي يعمل فيها، مما كان سببا في تدني دخله، وهو اليوم مضطر للعمل في 3 وظائف حتى يجد ما يتعيش به. وفيما كنت أرقب الناس يلعبون لعبة التدفق النقدي كنت أراهم يتذمرون لأن بطاقات الفرص الملائمة لم تكن بين أيديهم، فكانوا يجلسون هناك وحسب. وقد عرفت أناسا يفعلون ذلك في الحياة الواقعية، إذ يرون جميع الفرص العظيمة تتراءى أمام أعينهم لكنهم لا يملكون المال. كما كان هناك الذين يسحبون بطاقات الفرص العظيمة فيقرؤون ما فيها بصوت عال دون أن يدركوا ما فيها من فرص رائعة، فتراهم وقد حازوا المال وواتتهم الفرص وبين أيديهم البطاقة الملائمة، لكنهم يفشلون في رؤية الفرصة بين أيديهم تحدق إليهم، إذ يفشلون في المواءمة بين الفرص وبين خططهم المالية للهرب من سباق الفأر. كما أعرف من هذا النوع أناسا يفوقون عدد ما أعرفه من أي شاكلة أخرى، وأغلبهم تواتيه فرصة العمر وتأتي قبالته، لكنه يفشل في رؤيتها ثم بعد عام يكتشفها، ولكن بعد أن يكون الجميع قد أثروا دونه. ويعني الذكاء المالي ببساطة توفر خيارات أكثر، فإن لم تكن الفرص تطرق بابك، فما الذي بوسعك القيام به لتحسين وضعك المالي؟ وإن حدث وحطت الفرصة على بابك ولم يكن بحوزتك المال، ولم يعنى المصرف بالحديث إليك، فما الذي يسعك غير ذلك لقنص الفرصة؟ إن كان حدسك مخطئاً ولم تجد ما كنت تعول عليه، فكيف لك بتحويل الليمونة المالحة شراباً سائغاً؟ هذا هو ما أطلق عليه الذكاء المالي، فليس مهماً ما يحدث حقيقة، لكن المهم هو كم من الخيارات المالية يسعك التوصل إليه لتحيل الليمونة المالحة شراباً حلواً. إن المهم هو كم أنت مبدع في حل مشاكلك المالية. أما أغلب الناس فلا يرون سوى حل أوحد، العمل الشاق أو الادخار أو الاقتراض، فلما إذن تبغي ترقية ذكائك المالي؟ والجواب هو لأنك ترغب في أن تكون ذلك النوع من الناس الذي يصنع مستقبله بيده، فتواجه ما يحدث لك أيا كان وتعمل على جعله أفضل. وقلة من الناس هي التي تدرك أن المرء يصنع مستقبله بيده، مثلما هو الأمر مع المال. فإن بغيت أن تصير إلى الأحسن وتجني المال بدلا من الكدح في العمل، فلتعلم إذن أن ذكائك المالي بالغ الأهمية. فإن كنت ذلك النوع من الناس الذي يجلس مترقبا الشيء الصواب ليأتيه، فقد تنتظر طوال الوقت، إذ الأمر حينها سيكون أشبه بانتظارك لكل الإشارات الضوئية حتى تصبح خضراء طوال المسافة 5 أميال قبل أن تشرع في المسير. كأطفال صغار كان أبي الثري يكرر علي أنا ومايك أن المال ليس شيئا حقيقيا، كما كان يذكرنا في المناسبة تلو الأخرى كيف اقتربت كثيرا أنا ومايك من معرفة سر المال. ذلك اليوم الذي اجتمعنا فيه وشرعنا في جني المال من العبوات البلاستيكية، وكان من عادته أن يقول: يبتكر الأثرياء وسائل الحصول على المال، فيما يعمل الفقراء والطبقة الوسطى لقاءه. وكلما اشتد اعتقادك بكون المال شيئا حقيقيا، ازداد كدحك في جمعه. فإن استطعت تمثل فكرة عدم كون المال شيئا حقيقيا، فلسوف تصير أسرع إلى الثراء. وغالبا ما كنت أنا ومايك نعيد عليه قوله بسؤالنا: فما هو المال؟ فإن لم يكن المال شيئا حقيقيا، فما هو إذن؟ وكان أبي الثري ليرد قائلا: إنه ما نتفق على أنه هو. إن أعظم أصولنا على الإطلاق هو العقل، فإن أحسن تدريبه فسيمكنه تحصيل ثروة طائلة فيما يقارب طرفة العين، إذ أضحت الثروة اليوم على النقيض تماما مما صورته مخيلة الملوك والملكات منذ 300 عام مضت. وكذلك العقل غير المدرب بوسعه هو الآخر أن يتسبب في فقر مطقع يبقى ما بقيت حياة الناس بتلقينهم إياه لعائلاتهم. أما في عصر المعلومات فيتعاظم المال بصورة فلكية، فيثري القلة من الأفراد بلا مبرر من لا شيء، مجرد أفكار واتفاقات. وإن أنت سألت الكثيرين ممن يتاجرون بالأسهم أو غيرها من الاستثمارات ليتعيشوا منها، لأخبروك بأنهم في هذا الأمر طوال الوقت. ففي أغلب الأحيان يمكن أن تجنى الملايين من لا شيء، وأعني من لا شيء أنه لم يجري مقاضاتها بأي شيء، بل تأتي لقاء الاتفاقات، لقاء نقرة باليد على لوح مبادلة، أو ومضة على شاشة سمسار يجلس في مدينة ليسبون، بعث بها إليه آخر من تورنتو لتومض قافلة إلى ليسبون، أو مهتف مع سمسار طالبا منه القيام بعملية الشراء ثم بيع ما اشتراه بعد ذلك بثانية. فلم يعد كفك هو الذي يقلب المال، بل الاتفاقات. فلما إذن ترقي من ذكائك المالي؟ والجواب هو أنك أنت الشخص الوحيد الذي يستطيع إجابة هذا السؤال. إن بوسعي إخبارك لماذا عملت على ترقية هذا النطاق من ذكائي. فلقد عملت على هذا لأنني بغيت أن أجمع المال سريعا، وليس لأنه كان علي ذلك، بل لأنني رغبت فيه. إنها عملية تعلم مذهلة، إذ أعمل على ترقية حاصل الذكاء المالي لأنني أريد المشاركة في أسرع وأضخم لعبة في العالم. وفيما يخصني أنا، أرغب أن أكون جزءا من هذا التطور غير المسبوق الذي وصلت إليه الإنسانية، تطور شهده عصر يعمل فيه بنو البشر بعقولهم البحتة لا بأجسامهم. هذا بجانب أن هذه هي الإثارة بعينها، إن ذلك هو شهادة العين على ما يجري، وهو ذروة العيش المرة، وذلك هو الشيء المخيف والممتع. لهذا أستثمر في ذكاء المالي كما أرتقي بأعظم أصل حزته، فأنا أبغي أن أزاحم المصرين على المضي قدما، لا أن أكون في أواخر الصفوف. وسوف أضرب لك مثلا بسيطا عن كيفية صنع المال. ففي بداية التسعينات كان اقتصاد ولاية فوينكس مريعا، وكنت أشاهد البرنامج التلفزيوني صباح الخير يا أمريكا، حين ظهر الخبير مالي وشرع يتنبأ للولاية بالويل والثبور وعظائم الأمور. كانت نصيحة هذا الخبير هي ادخار المال، بمعنى أن يجنب الناس مبلغ 100 دولار شهريا بحد قوله، وفي غضون 40 عاما سيصير المرء من أصحاب الملايين. في الواقع تبدو فكرة تجنيب مبلغ من المال شهريا فكرة منطقية، وهي خيار واحد، خيار يتبعه أغلب الناس. لكن المشكلة هي أن هذا الخيار يعمي المرأة عما يجري حوله، حيث يفوت الناس باتباعهم هذا الخيار فرصة عظيمة لتحقيق نمو بالغ في أموالهم، فما تلبث الفرصة أن تفوتهم. فكما قلت إن الاقتصاد في هذا الوقت كان مريعاً، لكن هذا الوقت يمثل أفضل ظروف السوق عند المستثمرين. لكنني حينها كنت قد جمدت أموالا وافرة في سوق الأسهم وفي الشقق السكنية، ولم تتوفر بيدي سيولة، ولأن الجميع كانوا يقدمون على البيع كنت أقدم أنا على الشراء، ولم أكن في هذا أدخر المال بل كنت أستثمره. فلقد كان بحوزتي أنا وزوجتي ما يفوق 1,000,000 دولار نقدا تدور في سوق سريعة النمو، وكانت تلك أفضل فرصنا للاستثمار. ولأن الاقتصاد كان في حالة بائسة لم أستطع الخروج من صفقاته الصغيرة واسترداد النقد السائل، فلقد صارت المنازل التي بلغت قيمتها ذات يوم 100,000 دولار تباع بمبلغ 75,000 دولار. ولكن بدلا من التسوق في الأراضي العقارية في الجوار، شرعت في التسوق داخل مكاتب المحاماة وباحات المحاكم. ففي مثل أماكن التسوق هذه يمكنك ابتياع منزل تبلغ قيمته 75,000 دولار في بعض الأحيان بمبلغ 20,000 دولار أو أقل من ذلك. وب2,000 دولار اقترضتها من زميل لمدة 90 يوما لقاء 200 دولار، منحت أحد المحامين شيكا كدفعة مقدمة، وأثناء عملية التسجيل وضعت إعلانا في إحدى الصحف عن بيع منزل تبلغ قيمته 75,000 دولار لقاء 60,000 دولار فقط ودون مبلغ مقدم. وما أكثر المكالمات التي توالت علي، فعمدت إلى فرز المشترين سامحا لهم بتفقد المنزل فور أن يصبح ملكا لي قانونا. وكان تهافت الناس عليه لا يوصف، وبيع المنزل في دقائق معدودات. فطلبت من المشتري مبلغ 2,500 دولار لقاء عمليات التسجيل، فقدمها لي مسرورا، وتسلمت الشركة المسؤولة عن التسجيل صك الملكية المهمة من هناك. فرددت مبلغ 2,000 دولار إلى صديقي الذي اقترضتها منه مضافا إليها 100 دولار، وكان سعيدا، كما كان الشخص الذي اشترى مني المنزل سعيدا، وكذلك المحامي، وكذلك كنت أنا. فلقد بعت بمبلغ 60,000 دولار منزلا كلفني 20,000 دولار، وأضفت مبلغ 40,000 والتي أتى بها المال الموجود في خانة الأصول في صورة مذكرة تعهدية من المشتري. وكان كل الوقت الذي أعملته هو 5 ساعات. وبما أنك قد نفيت عن نفسك الآن الأمية المالية وصار بوسعك قراءة الأرقام، فسأعرض عليك صورة لاستثمار المال تمثل 40,000 دولار التي أدرجت في خانة الأصول مالا مستثمرا دون أن تفرض عليه ضرائب، وبمعدل فائدة يبلغ 10% سنويا. تكون قد جنيت 4,000 دولار سنويا وفي صورة نقدية. وأثناء هذا الكساد استطعت أنا وزوجتي أن نجري 6 من هذه المعاملات البسيطة في أوقات فراغنا، وفيما ظلت وفرة مالنا مختزنة في ملكيات أكبر وفي سوق الأسهم. كان بمقدورنا جني ما يربو على 190,000 دولار قيمة للأصول بصكوك تبلغ قيمة الفائدة عليها 10% من عمليات الشراء 6 تلك، أي معاملات الشراء والبيع. وقد بلغت حصيلة هذا ما يقرب من 19,000 دولار كدخل في غضون سنة. تم تحصين أكثرية هذا المبلغ تحت غطاء الشركة الخاصة، وأغلب مبلغ 19,000 هذا يذهب لسداد نفقات شركتي تحت بند السيارات والوقود ورحلات العمل والتأمين والعشاء مع العملاء وغيرها من البنود. وعندما سنحت الفرصة للحكومة بفرض ضرائب على الدخل، كان هذا الدخل قد صرف بالفعل وبالصورة القانونية كنفقات لم تفرض عليها ضرائب. المدخرات: كم سيلزم من الوقت لادخار مبلغ 40,000 دولار، وكم سيتبقى منه بعد خصم ضرائب تبلغ 50% من قيمته؟ كان هذا مثالا بسيطا عن كيفية الابتكار في جني المال واختلاقه وحمايته باستخدام الذكاء المالي. والآن اطرح على نفسك السؤال: كم سيستغرق وقت ادخار مبلغ 190,000 دولار؟ وهل كان المصرف ليمنحك فائدة تبلغ 10% عليه كوديعة عنده؟ ثم لك أن تتخيل الأمر بعد 30 عاما. وإنني لا أرفض أن يمنحني المصرف 190,000 دولار، إذ سيتوجب علي حينها أن أسدد عنه ضريبة، إضافة لأن فوائد 10% على هذا المال والتي تبلغ 19,000 دولار لا تعد مبلغا قليلا لا يحسب بجوار دخل يبلغ 500,000 دولار. إنني أقابل أناسا يتساءلون: ما الذي سيحدث إن لم يسدد المرء ضرائبه؟ إن هذا لا يحدث، وإنه لا يمثل خبرا سارا. فلقد كان في سوق العقارات في ولاية فوينكس على مدار الفترة من 1994 وحتى 1997 هو سوق العقارات الأشد سخونة على مستوى الولايات المتحدة، إذ كان بالوسع خلال هذه الفترة استرداد هذا المنزل البالغ قيمته 60,000 دولار ليعاد بيعه بمبلغ 70,000 دولار، وتحصيل مبلغ 2,500 نفسه كقرض لقاء عمليات التسجيل ونقل الملكية. ولبقيت حصيلة هذه المعاملة صفرا في عين المشتري الجديد، ولا تكررت المرة تلو المرة. فإن كنت سريع الفهم في متابعتي، فسترى أن في المرة الأولى التي بعت فيها المنزل قمت برد مبلغ 2,000 دولار حسابيا، لم أجني أي مكاسب مالية جراء هذه المعاملة، وكان معدل العائد على استثماري فيها هو 0. أما في المعاملة الثانية حين أعدت بيع المنزل، فكان بإمكاني وضع مبلغ 2,000 دولار في حافظتي، ومن ثم تمديد فترة استغلال مبلغ القرض 30 عاما أخرى. أما مقدار العائد على استثماري لهذا المبلغ فلست أعرفه، لكنني متيقن من أنه يفوق ادخار مبلغ 100 دولار شهريا، والذي ينبغي أن يحسب 150 لا 100 دولار وحسب، إذ سيجري حساب ضريبة دخل عليه تبلغ 5% طوال 40 عاماً، ثم سيعاد فرض ضريبة تبلغ 5% على المبلغ بعد أن يكتمل. ولست أرى في ذلك ذكاء. نعم، قد يكون تصرفاً آمناً، لكنه ليس ذكياً. أما اليوم في عام 1997 فيما أكتب هذا الكتاب، فتأتي ظروف السوق على النقيض تماماً مما كانت عليه منذ 5 سنوات، فقد صار سوق العقارات بولاية فوينكس مثار حسد الولايات المتحدة، حيث تساوي تلك المنازل التي كنا نبيعها لقاء 60,000 دولار مبلغ 110,000 دولار. وصحيح أن هناك فرصا لا تزال متاحة لاسترداد المنازل ثم إعادة بيعها، لكنها ستكلفني أصلا ثمينا، وهو وقتي الذي سيستهلك في الخروج والبحث عنها، إذ أنها صارت نادرة ويطاردها آلاف من المشترين باحثين عن هذا النوع من الصفقات، بينما لا تستحق إلا قلة منها هذا الجهد. فلقد تغير السوق، وصار لزاما على المرء أن يمضي قدما باحثا عن فرص أخرى يضيف بها إلى خانة أصوله. إنني أسمع للمقولات التالية: ليس بوسعك القيام بهذا الأمر هنا، وإن هذا ضد القانون، وأنت تكذب. أكثر مما أسمع: أيمكنك إخباري بكيفية القيام بهذا؟ يعد علم الحساب علما بسيطا، ولن تحتاج لا لعلم الجبر ولا للتفاضل والتكامل. فلست أكتب بيد الكثير، إذ تتولى شركة نقل الملكية المعاملات القانونية وخدمة السداد، كما ليس هناك أرفف يتوجب علي إصلاحها ولا حمامات علي أن أصلح مجاريها، لأن ملاك العقار هم من يتوجب عليهم القيام بهذا، فالمنزل منزلهم. ثم تأتي مناسبات يتوقف فيها أحد هؤلاء الملاك عن سداد المستحق عليه، وإنني لا أجد هذا رائعا، لأن هناك مقابلا للتأخير في السداد، أو يغادرون العقار فيعاد بيعه. نظام المقاضاة يحل هذه المشاكل، وقد لا ينجح هذا في بلدك، فقد تكون ظروف السوق مختلفة، لكن المثال المضروب يعرفك كيف يمكن لعملية مالية بسيطة أن تولد 100,000 من الدولارات تستهلها بالقليل من المال ولا تخوض فيها سوى قليل من المخاطرة. وهو مثال عن كيفية أن المال يعني مجرد اتفاقية من السهولة، بحيث يمكن لأي طالب بالمدرسة العليا أن يعقدها، لكن أغلب الناس لا يقومون بذلك، إذ ينصت أكثرهم للنصيحة الشائعة أن اعمل بجد وادخر المال. وطوال 30 ساعة من العمل استطعت إضافة ما قيمته 190,000 دولار إلى خانة الأصول دون أن أسدد عنها أي ضرائب. فأي الأمرين إذن أشق عليك؟ 1- أن تكدح في العمل لتدفع ضريبة تبلغ 50% على ما قدمت وتدخر ما تبقى، ثم تجني فائدة تبلغ 5% على هذه البقية ليعاد عليها فرض ضرائب، أم 2- تأخذ الوقت اللازم لترقي من ذكائك المالي فتنتفع من القوة الكامنة في عقلك وفي خانة الأصول؟ أضف إلى ذلك كم من الوقت يلزمك، وهو أحد أعظم أصولك لادخار 190,000 دولار إن أنت أخذت بالخيار الأول. عساك الآن قد تفهمت لما أهز رأسي كلما سمعت الوالدين يقولان: إن ابني يحسن صنعا في المدرسة وتلقى تعليما حسنا. فقد يكون ذلك شيئا طيبا، ولكن هل هو كاف؟ إنني أعرف أن استراتيجية الاستثمار المذكورة بعاليه إنما هي استراتيجية استثمار متواضعة، وتستخدم لتمثيل إمكانية نمو الشيء الصغير ليصير كبيرا. ومرة ثانية أنبه إلى أن نجاحي إنما يعكس أهمية الأساس المالي القوي، والذي يبدأ بتعليم مالي محكم. لقد سبق وقلت، وما زلت أرى أنه جدير بالتكرار، أن الذكاء المالي هو جماع المهارات الفنية الأربع التالية: 1- الثقافة المالية، أي القدرة على التعامل مع الأرقام. 2- استراتيجيات الاستثمار، وهو علم توظيف المال لتوليد المزيد من المال. 3- السوق، أي مبدأ العرض والطلب، فلقد منح ألكسندر جراهام بيل السوق ما كان يحتاجه، وكذلك فعل بيل جيتس، ومثلهما كان بيع منزل قيمته 75 ألف دولار لقاء 60 ألف دولار وجني 20 ألف دولار نتاجا لاستغلال فرصة أوجدها هذا السوق، حيث كان هناك شخص ما يقوم بالبيع وآخر بالشراء. 4- القانون، أي المعرفة باللوائح والتشريعات المحاسبية والمنظمية والقومية، وقد زكيت لك خوضك اللعبة طبقاً لهذه القوانين. إن هذا الأساس الجوهري أو المزيج من تلك المهارات هو ما يحتاجه المرء لينجح في مسعاه لتحصيل الثروة، سواء كان سعيه لتحصيلها من خلال ابتياع المنازل الصغيرة أو الشقق الكبيرة أو الشركات أو الأسهم أو السندات أو الاعتمادات المتبادلة أو المعادن النفيسة أو بطاقات كرة البيسبول أو ما شابه ذلك. وبحلول عام 1996 نهض سوق العقارات من كبوته وتسارع الجميع إليه، كما أخذ سوق الأسهم في الازدهار واجتذب الجميع، وعاود الاقتصاد الأمريكي الوقوف على قدميه ثانية. فبدرت ببيع عقاراتي في عام 1996، وصرت أسافر إلى بيرو وإلى النرويج وماليزيا والفلبين، فلقد تغيرت صور الاستثمار، وتركت سوق العقارات بعد أن تضاءلت مبيعاته، وإنني لا أشاهد وحسب قيمة ما بخانة الأصول وهي تتزايد، وربما أبدأ بالبيع لاحقا هذا العام، حيث يتوقف ذلك على بعض التغييرات في القوانين والتي قد يوافق عليها الكونغرس، كما أشك في أن بعض تلك الصفقات الصغيرة الخاصة بالمنازل الستة ستكون هي ما أبدأ به، وأن صك 40 ألف دولار سيتحول إلى نقدية. إنني في حاجة للاتصال بمحاسب الخاص حتى أحضر نفسي لتلقي السيولة والبحث عن سبل لحمايتها من الضرائب. إن النقطة التي أود الإشارة إليها هنا هي أن الاستثمارات تأتي وتذهب، وأن السوق يزدهر ويركض، وأن الاقتصاد يسوء ويتحسن، وستظل فرص العمر تواتيك طوال حياتك، بل وفي كل يوم من أيامها. لكننا نفشل في أغلب الأحيان في أن نرى هذه الفرص، لكنها لا تزال هناك، وكلما تغير العالم وتغيرت التقنية معه سنحت الفرص لتحقق الأمان المالية لك ولأسرتك ولأجيال أخرى. فلما إذن تضايق نفسك بترقيتك لذكائك المالي؟ مرة أخرى، لن يسع أحد الإجابة عن هذا السؤال سواك، أما أنا فأعلم لماذا أظل على درب التعلم والترقي، إذ أقوم بهذا لأنني أعلم أن هناك تغيرات آتية، وإنني لا أرحب بالتغيير ولا أتشبث بالماضي، كما أعلم أنه ستكون هناك أزمات وانفراجات بالسوق، وأبغي أن أرقي من ذكائي المالي باستمرار، لأنني أعلم أنه عند كل تغير يطرأ على السوق سيكون هناك أناس يجثون متوسلين من أجل بقائهم في وظائفهم. هذا في الوقت الذي سيتلقى فيه آخرون ثمارا يانعة تذللها لهم الحياة بين وقت وآخر ويحيلونها ملايين، وهذا هو ما أعنيه بالذكاء المالي. كثيرا ما يسألني الناس عن الثمار التي أحلتها أنا إلى ملايين، وكمعلومة شخصية عن نفسي أجدني مترددا في ضرب أمثلة عدة عن استثمارات الشخصية، وترددي لأنني أخشى أن أبدو كمن يتباهى ببوقه ويعلي نفيره لافتا إليه الأنظار، وليس لي في هذا مأرب، وإنما أضرب هذه الأمثلة كإيضاحات عددية وسردية لحالات بسيطة وواقعية، وغرضي من اللجوء إليها هو رغبتي في تعريفك أن الأمر يسير بإذن الله، وسيتيسر عليك كلما رسخت فيه أقطاب الذكاء المالي الأربعة. على الصعيد الشخصي، أستخدم أداتين رئيسيتين لتحقيق النمو المالي، أولاهما العقارات وثانيتهما الأسهم صغيرة القيمة. أما العقارات فهي الأساس، وأما الأسهم فمع تقلبات السوق توفر لي التدفق النقدي، كما تيسر لي بعض الزيادات الضخمة في القيمة بين مناسبة وأخرى. وهكذا يجري استخدامي لرأس مال صغير في صورة أسهم لتحقيق النمو السريع. ولست أزكي لك القيام بأي شيء أقوم أنا به، فالأمثلة المضروبة هنا لا تعد كونها أمثلة، فإن واتتني فرصة لكنها معقدة للغاية، وغاب عني فهم طبيعة الاستثمار نأيت بنفسي عنها. فمبادئ الحساب البسيطة هي والمنطق كل ما أنت في حاجة إليه لتحقق النجاح المالي. وإليك خمسة أسباب دفعتني لضرب الأمثلة الواردة في هذا الكتاب: 1- لتحفيز الناس على تعلم المزيد. 2- لأعلم الناس أن الأمر يسير ما دام الأساس المالي قويا. 3- لأبين أن بمقدور الجميع تحصيل ثروة عظيمة. 4- لأبين أن هناك ملايين السبل التي يمكنك من خلالها تحقيق أهدافك. 5- لأبين أن الأمر ليس معرفة صماء عسيرة الفهم. اعتدت رياضة الجري خلال عام 1989 عبر جوار ساحر في بورتلاند بولاية أوريغون، حيث كانت تلك ضاحية تتناثر فيها بضعة منازل متواضعة وصغيرة لكنها جميلة. وكنت أتوقع أن أرى الفتاة ذات الرداء الأحمر تعدو على جانب الطريق في سبيلها إلى منزل جدتها. كانت لافتة منزل للبيع متناثرة في كل مكان. كان سوق الأخشاب قد بلغ حالة مريعة، فيما كان سوق الأسهم قد تهاوى لفوره، وسادت الاقتصاد حالة ركود. ولاحظت في أحد الشوارع أن علامة معروض للبيع كانت أكبر حجما من مثيلتها، وبدت هذه اللوحة أكثرهم قدما، وكنت قد عدوت بجوارها بالأمس، فذهبت لمالك المنزل والذي بدا مضطربا. سألته: كم تطلب لقاء هذا المنزل؟ التفت إلي وعلى وجهه ابتسامة فاترة وقال: فلتقدم لي عرضا. ثم استطرد قائلا: لقد ظل معروضا للبيع طوال عام ولم يأتي أحد ولو ليلقي نظرة علي. فقلت: سنرى. وابتعت المنزل بعدها بنصف ساعة وبمبلغ 20,000 دولار، وهو مبلغ يقل عن السعر الذي طلبه. كان المنزل مكونا من غرفتين نوم صغيرتين لطيفتين بنوافذ ذات زخارف رثة. كان لون المنزل أزرق فاتحا يشوبه الرمادي، وكان قد بني في عام 1930. وفي الداخل كان هناك مدفأة صخرية جميلة لإشعال النار، كما كان هناك سريران صغيري الحجم. كان منزلا مثاليا لتأجيره. أعطيت المالك مبلغ 5,000 دولار كدفعة مقدمة لمنزل طلب فيه صاحبه 45,000 دولار، في حين أنه يستحق عن جدارة 65,000 دولار، لولا أن أحدا لم يرغب في شرائه. ارتحل المالك عن المنزل خلال أسبوع سعيدا بتحرره منه، وأتى أول المستأجرين ليقطنه، وهو أحد أساتذة الجامعة المحليين. وبعد أن سددت دفعة الرهن الأولى وسائر النفقات والمصاريف الإدارية، كنت أضع في حافظتي مبلغا يقل عن 40 دولارا بنهاية كل شهر، ولم يكن مبلغا مثيرا بأي حال. وبعد انقضاء عام شرع سوق أوريغون الراكد في الحراك ثانية، وتدفق المستثمرون من كاليفورنيا حاملين أموالهم التي جلبوها من سوق العقارات هناك والتي لا تزال مزدهرة، ميممين وجوههم شمالا لشراء ما في طريقهم في أوريغون وواشنطن. فبعت هذا المنزل الصغير بمبلغ 95,000 دولار لزوجين شابين من كاليفورنيا واللذين ارتأيا فيه غنيمة، فنما رأس مالي بما يقارب 40,000 دولار لينطبق عليها القانون الضريبي رقم 1031، وشرعت أبحث عن وعاء أحفظ فيه مالي، وفي غضون شهر وجدت مبنى سكنيا مكونا من 12 شقة ملاصقا لمصانع شركة إنتل في بيفرتون بولاية أوريغون. كان ملكاه يعيشان في ألمانيا ولم يكونا واعيين بما يستحقه المكان، ومرة أخرى يرغب المالكان في تركه. عرضت عليهما مبلغ 275,000 دولار لمنزل يستحق مبلغ 450,000 دولار، واتفقنا في النهاية على مبلغ 300,000 دولار، فابتعته وأبقيت عليه لسنتين، ومنتفعا بمبدأ 1031 للمقايضة بعت المنزل بمبلغ 495,000 دولار، وابتعت مبنى مكونا من 30 شقة سكنية في فوينكس بولاية أريزونا. وحتى نتخلص من الطقس المطير ارتحلنا إلى فوينكس، وهكذا كنت سأبيع المكان بأية حال. ومثلما كان حال سوق العقارات في أوريغون، كان سوق العقارات في فوينكس كاسدا، ولهذا استطعت شراء مبنى مكون من 30 وحدة سكنية في فوينكس بمبلغ 875,000 دولار. سددت منها 225,000 دولار كمقدمة، فيما كان الدخل النقدي الذي تدره عليه الشقق 30 يبلغ 5,000 دولار شهريا. وحين شرع سوق أريزونا في الانتعاش، عرض علي مستثمر من كولورادو أن أبيع له العقار مقابل 1,200,000 دولار. فكرت أنا وزوجتي في الصفقة ماليا، لكننا اتخذنا في النهاية قرارا بالانتظار حتى نرى إن كان الكونغرس سيغير قانون المكتسبات الرأسمالية أم لا. فإن حدث وتغير القانون، فنظن أن سعر العقار سوف يزيد بنسبة 15 إلى 20 أخرى، هذا إضافة إلى أن مبلغ 5,000 دولار والتي كان يدرها علينا شهريا كان مبلغا مرضيا. الشاهد في هذا المثال هو كيف يمكن لمقدار ضئيل من المال أن ينمو ليصير مبلغا ضخما. ومرة أخرى، مدار الأمر هو فهم القوائم المالية واستراتيجيات الاستثمار والإحساس بالقوانين والأسواق. فإن لم يحقق الفرد تناغما مع هذه الأشياء، فعليه إذن أن يتبع النصيحة الشائعة، أي أن يلعب اللعبة من الجانب الآمن، وأن ينوع محفظة استثماراته، وألا يقدم على الاستثمار سوى في المجالات الآمنة. ولكن ليعلم بأن المشكلة في الاستثمارات الآمنة هي قلة المكاسب المتحصل عليها من ورائها، فأغلب مكاتب السمسرة لن تقترب من المعاملات التي تنطوي على المخاطرة ليحموا بذلك أنفسهم وأموال عملائهم، وتلك لعمري سياسة حكيمة. ولن تسنح الصفقات المربحة بحق للمبتدئين، بل تجنب أفضل الصفقات والتي تزيد الثري ثراء لأولئك المتقنين للعبة. وقانونا ليس من المصرح به أن تقحم شخصا لم يتمرس بعد في مثل هذه الصفقات غير الآمنة، وإن كان هذا بالطبع يحدث. وكلما تمرس المرء على الاستثمار ومسالكه تبدت له الفرص في طريقه. إن من الأمور المعينة لك على ترقيتك لذكائك المالي ما دمت حيا هي ببساطة تجلي الفرص بين يديك، وكلما احتد ذكاؤك المالي سهل عليك النفاذ إلى حقيقة الفرصة التي أمامك. فذكاؤك المالي هو الذي يستطيع اكتشاف الصفقات الرديئة أو يحيلها رابحة، وكلما تعلمت ووجدت المزيد لتعلمه ازداد ما أجنيه من المال بيسر، إذ تتوافر لي الخبرة والحكمة كلما مضت بي السنون. إن لي أصدقاء يعمدون إلى خوض اللعبة من جانبها الآمن، ويعملون جادين في مجال عملهم، لكنهم يفشلون في تحصيل الحكمة المالية، وهي الحكمة التي تستغرق من المرء وقتا ليحصلها، إن مجمل فلسفتي هي نثر البذور داخل خانة الأصول الخاصة بي، وتلك هي وصفتي، حيث أبدأ صغيرا وأنثر البذور فينمو بعضها ولا ينمو البعض الآخر. ومن بين الاستثمارات العقارية التي تديرها شركتي هناك بضعة ملايين مجمدة في عقارات جديرة بالحيازة، وهي ما نطلق عليه الاستثمار العقاري الائتماني أو المؤجل. والمعنى الذي أريد الإشارة إليه هنا هو أن أكثرية هذه الملايين قد بدأت بمبلغ قليل يتراوح ما بين 5,000 و10,000 دولار، وكان من حظ تلك الدفعات المقدمة أن جرت في سوق سريعة النمو ولم يفرض عليها الضرائب، ودارت مرارا وتكرارا لعدة سنوات. كما أنه في حوزتنا أيضا محفظة للأسهم تصونها منظمة نسميها أنا وزوجتي شركة اعتمادات متبادلة شخصية، كما أنه لدينا أصدقاء يتعاملون على وجه الخصوص مع المستثمرين أمثالنا من الذين لديهم فائض من المال يدر عليهم شهريا ويرغبون في استثماره، فنشتري شركات خاصة تنطوي على مخاطر كبيرة أوشكت أن تطرح للاكتتاب العام في بورصات الأسهم في الولايات المتحدة وكندا. وأحد الأمثلة على كيفية تحقيق المكاسب السريعة هو القيام بشراء 100,000 سهم بقيمة 25 سنتا لكل سهم قبيل طرح الشركة للاكتتاب. فإن كانت الشركة تدار إدارة جيدة فسيظل سعر السهم آخذا في الارتفاع، وقد يصل سعره ل$20 أو يزيد. وقد مرت بنا سنوات تنام فيها مبلغ 25,000 دولار حتى وصل إلى $1,000,000 في أقل من عام. فإن كنت عارفا بما تفعل فلن يمثل الأمر مقامرة، لكنها ستصير كذلك إن ألقيت بالمال في صفقة ما ثم شرعت تدعو بتحقيق المكاسب. فالأصل في كل شيء هو أن تطبق المعرفة الفنية وأن تلجأ لمقتضى الحكمة وتحب اللعبة وتعرض عن الأشياء الشاذة لتدني مخاطرتك. وبالطبع لن يخلو الأمر من المخاطرة، لكن الذكاء المالي هو الذي سيعينك على تحسين فرصك. ولهذا السبب تمثل مضاربة ما مخاطرة لشخص بينما تمثل مخاطرة أقل لشخص آخر. وهذا هو السبب الجوهري في حث المستمر للناس على أن يستثمروا في تعلمهم تعليما ماليا أكثر مما يستثمرون في الأسهم أو في العقارات أو في أي سوق آخر. فكلما ازداد ذكاؤك تعظمت مقدرتك على اقتناص الفرص. تمثل مضاربات الأسهم التي أستثمر فيها مخاطرة عظيمة لأغلب الناس، لا أنصح بها على الإطلاق، حيث أمارس هذه اللعبة منذ عام 1979 ودفعت ثمن ما تعلمته. ولكنك إن أعدت قراءة لماذا تعد استثمارات كهذه شديدة المخاطرة بالنسبة لأغلب الناس، فقد توجه حياتك إلى مسار مختلف، وتصير مضاربتك لتنمية مبلغ 25,000 دولار لتصير مليونا مضاربة ضئيلة في مخاطرها. وكما تقرر سابقا لا يعد شيء مما كتبته في هذا الكتاب بمثابة الوصية بفعله، ولكنه استخدم فقط لضرب المثل على ما هو شيء بسيط وممكن التحقيق. فما أيسر ما أقوم به، ولا يزال أمر تحقيق الفرد العادي لدخل مستتر يفوق 10,000 دولار شهريا أمرا طيبا سهل المنال. فطبقا لحال السوق ومقدار ذكائك يمكن لك تحقيق هذا في غضون 5 إلى 10 سنوات. فإن أبقيت نفقاتك المعيشية متواضعة فستسر بأن يأتيك دخل إضافي يبلغ 10,000 دولار بغض النظر عن وظيفتك التي تعمل فيها. وإنه لبمقدورك أن تعمل إن أحببت هذا أو أن تتوقف لفترة عن العمل حتى تستخدم المنظومة الضريبية الحكومية في صالحك بدلا من أن تستخدم ضدك. وتعد العقارات منطلقا شخصيا لي، وأنا أحب العقارات لأنها مستقرة وبطيئة التقلبات، ولهذا أبقى على قاعدة انطلاقي مجمدة. نعم، يعد التدفق النقدي مستقراً، ولديه فرصة طيبة ليزيد من قيمته إن هو أدير بالصورة الملائمة، لكن الجمال في طبيعة العقارات هو أنها تسمح لي بخوض مخاطرة أعلى بالمضاربة على الأوراق المالية التي أقوم بشرائها. فإن حدث وحققت أرباحاً ضخمة في سوق الأسهم، فسأسدد ضرائب المكاسب الرأسمالية على ما حققته من أرباح، ثم سأعود لأستثمر ما تبقى في العقارات لأزيد من تأميني لقاعدة أصولي. وإليك كلمة أخيرة عن العقارات. لقد طفت بالعالم ودرست الاستثمار للكثيرين، وفي كل مدينة كنت أتحدث فيها للناس كنت أسمعهم يقولون إنه ليس بالوسع شراء العقارات بأثمان بخسة، لكن خبرتي تشير علي بنقيض هذا. فلا تزال هناك صفقات رابحة في نيويورك أو طوكيو أو على أطراف المدن يمر بها الناس دون أن يتوقفوا، ولا يزال في سنغافورة، وهي سوق سعرية متزايدة للعقارات، صفقات رابحة لا تتطلب سوى أن يقود المرء لمسافة قصيرة لأطراف المدن. ولهذا كلما سمعت شخصا يشير إلي قائلا إنه ليس بوسعك عمل هذا في هذا البلد، أذكره بأن الأصح أن يقول لم أعرف بعد كيف أحقق هذا في هذا البلد. إن هناك فرصا عظيمة لا تراها عيناك بل يراها عقلك، فأغلب الناس لا يصيرون إلى الثراء أبدا لأنهم ببساطة يفتقرون إلى التدريب المالي ليتعرفوا على الفرص الصائبة والتي تأتي قبالتهم. كثيرا ما يسألني الناس من أين أبدأ؟ وقد ذكرت لك في الفصل السابق خطوات عشر اتبعتها في سعي لتحقيق الحرية المالية، لكن عليك أن تتذكر دوما الترفيه عن نفسك، فالاستثمار لا يعدو كونه لعبة تكسب فيها في بعض الأحيان وتخسر في أحيان أخرى، ولكن تمتع بحياتك، إذ لا يحصل أكثر الناس على مكاسب أبدا جراء خوفهم من الخسارة. وهذا هو السبب في أنني أجد المدرسة سخيفة للغاية، ففي المدرسة نتعلم أن ارتكاب الأخطاء شيء سيء ونتلقى العقاب عليها، ولكنك إن نظرت إلى الطريقة التي طبع البشر على أن يتعلموا بها لوجدت أننا نتعلم من ارتكابنا للأخطاء، إذ نتعلم كيف نسير بتعثرنا، فإن لم نتعثر أبدا فلن يكون بوسعنا السير أبدا. والأمر نفسه ينطبق على تعلمنا ركوب الدراجة، وما زالت ركبتي تحمل ندبات من تلك الفترة، لكنني اليوم قادر على أن أقود الدراجة وبدون تفكير. والأمر هو نفسه في مسألة الإثراء، فالسبب الرئيسي في أن أغلب الناس ليسوا أثرياء هو لسوء الحظ، خوفهم من الخسران، فالرابحون لا تروعهم الخسارة، لكن الخاسرين هم الذين يروعون منها. فالفشل جزء لا يتجزأ من النجاح، والذين يتلافون الفشل يتلافون النجاح أيضا. إنني أنظر لمالي الذي يشبه ممارستي للعبة التنس، حيث ألعب بإتقان وأرتكب أخطاء ثم أصححها، ثم أرتكب المزيد من الأخطاء لأعود فأصححها وأصير أكثر إتقانا. فإن خسرت اللعبة فسآتي إلى الشبكة وأصافح خصمي مبتسما قائلا أراك السبت المقبل. إن هناك نوعين من المستثمرين. واحد، النوع الأول والأكثر شيوعا هم الذين يبتاعون باقة من الاستثمارات، حيث يقومون بمهاتفة أحد منافذ البيع بالتجزئة أو شركة عقارية أو سمسار للأسهم أو مخطط مالي، ثم يبتاعون شيئا ما، قد يكون هذا الشيء اعتمادا متبادلا أو استثمارا عقاريا مؤجلا أو أسهما وسندات. وإن هذا لا يعد سبيلا بسيطا ونظيفا للاستثمار، فمثله مثل المتسوق الذي يدلف إلى متجر للحواسب ويبتاع أحد الحواسب الموضوعة فوق الرفوف. اثنان، النوع الثاني هو المستثمرون الذين يبتكرون وسائل تجميع الاستثمارات، حيث يقوم المستثمر من هذه الفئة بتجميع شتات الصفقة تماماً كأولئك الذين يقومون بتجميع مكونات الحاسب الآلي معاً، أي أن الأمر معهم يبدو كتفصيل للصفقة. وفيما لست أعرف الكثير عن تجميع مكونات الحاسب الآلي معاً، أعرف كيف أجمع شتات الفرص أو أعرف أولئك الذين يقومون بذلك. وهذا النوع الثاني من المستثمرين ربما يكون هو أعلى أنواع المستثمرين احترافية، إذ قد يستغرق الأمر سنوات لتجميع العناصر المشتتة معاً، وفي بعض الأحيان قد لا تجتمع معاً أبداً. وهذا النوع الثاني من المستثمرين هو الذي شجعني والدي الثري أن أكونه، ومن المهم أن يتعلم المرء كيف يقوم بتجميع القطع معاً، لأن ذلك هو السبيل لتحقيق المكاسب الضخمة، وهو السبيل للخسارة الفادحة في بعض الأحيان إن أتت الرياح بما لا تشتهي سفنك. فإن أردت أن تكون مستثمراً من النوع الثاني، فستحتاج لاكتساب ثلاث مهارات. هذه المهارات ستكون إضافة لتلك المطلوبة لتكسب المرء ذكاءه المالي. وهذه المهارات الثلاث هي: 1- مهارة العثور على الفرص التي يغفلها سواك، حيث سترى بعقلك ما تغفل عنه أعين الناس. والمثال على ذلك هو الصديق الذي ابتاع هذا المنزل العتيق المتهاوي، والذي كان النظر إليه يثير أعصاب المرء، وقد تساءل الجميع عن سبب ابتياعه لهذا المنزل. لكن الذي رآه هذا الصديق ولم نره كان أن المنزل قد بيع محاطاً بأربع قطع شاسعة وخالية من الأراضي، وقد أدرك الصديق أنه بعد تسجيله للأرض سيهدم المنزل ويبيع قطع الأرض الخمس لشركة إنشاءات بثلاثة أضعاف ما تكلفه في الصفقة ككل. لقد جنى من وراء هذه الصفقة مبلغ 75,000 دولار وفي غضون شهرين من العمل. وإن يكن هذا ليس بالمبلغ الكبير من المال، لكنه ولا شك يفوق مستوى الأجور المتدني ولا ينطوي على أي صعوبة. 2- مهارة تنمية المال. فالشخص العادي يذهب إلى المصرف وحده، لكن من يرغب في أن يكون من هذا النوع الثاني من المستثمرين فسيحتاج لأن يعرف كيفية إنماء المال، وهناك سبل شتى للقيام بذلك لا تتطلب اللجوء إلى المصارف. ولقد تعلمت في مستهل مسيرتي كيف أبتاع المنازل دون اللجوء إلى المصارف، ولم تكن المنازل هي التي لا تقدر قيمتها بالمال، بل مهارة إنماء المال هي التي كانت كذلك. إنني أسمع طوال الوقت أناسا يقولون: لن يقرضني المصرف مالا، أو ليس لدي المال لأبتاعه. ولكن إن كنت ترغب في أن تكون من النوع الثاني من المستثمرين، فعليك أن تتعلم القيام بالشيء الذي يعجز أغلب الناس عن القيام به. بعبارة أخرى، تسمح الأكثرية من الناس لافتقارهم إلى المال بأن يعيقهم عن عقد الصفقات، فإن صار بوسعك تخطي هذا العائق فستسبق الملايين ممن لم يكتسبوا هذه المهارة. كانت هناك العديد من المرات التي ابتعت فيها منزلاً أو سهماً أو مبنىً للشقق السكنية دون أن أمتلك قرشاً واحداً في المصرف، بل وابتعت ذات مرة منزلاً سكنياً بمبلغ 1.2 مليون دولار ودفعت ذلك المال على الورق كما يسميه البعض، أي بتعاقد مكتوب بين بائع ومشتري. وبعد توقيع العقد سددت عربوناً بمبلغ 10,000 دولار، مما يسر لي فترة سماح تمتد 90 يوماً لأسدد بقية المبلغ. ولكن لما تظنني فعلت ذلك؟ ببساطة لأنني علمت أن المنزل يستحق مبلغ 1,000,000 دولار، ولم يحدث أن دفعت 100,000 دولار أبداً، بل كان الشخص الحقيقي الذي سدد عربون 100,000 هو نفسه الذي منحني بعد ذلك مبلغ 50,000 دولار لأعثر له على مثل هذه الصفقة وأخذ محلي فيها، ومضيت أنا إلى طريقي. وكان الوقت الذي استغرقته مني هذه الصفقة 3 أيام. وأكرر مرة أخرى أن مدار الأمر هو على ما تعرفه وليس على ما تبتاعه، فالمسألة مسألة معرفة ليس إلا. 3- مهارة إدارة الأذكياء. الأذكياء من يعملون مع أو يوظفون شخصاً أكثر منهم ذكاءً، وعندما تحتاج لمشورة تيقن من أنك أحكمت انتقاء من يشير عليك. نعم، إن هناك الكثير أمام المرء ليتعلمه، لكن المكافأة ستكون فلكية. فإن لم ترغب في اكتساب هذه المهارة، فأزكي لك بشدة أن تكون مستثمراً من النوع الأول، فما تعرفه هو ما يشكل ثروتك الأكبر، وما لا تعرفه هو المخاطرة الأكبر. هناك دوماً مخاطرة، فتعلم كيف تتعامل معها بدلاً من أن تتجنبها كلياً.